بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نكمل في المحاضرة الثامنة من شرح العقيدة الصفوية للإمام ابن أبي العز الحنفي. احنا المرة الماضية تحدثنا في مسألة حوادث لا أول لها، وقلنا يعني هو المفترض ان احنا ما كنا يعني نكمل فيها في هذه المحاضرة، لكن انا اريد ان نشير الى بعض الامور في هذه المسألة، وبعد ان نشير الى بعض هذه الامور ايضا سأحكي لكم قصة تبين لكم أهمية مثل هذه المسائل لكم بإذن الله تعالى. أولا تنويه، في المرة الماضية يعني سألت سؤال فأخطأ لي هذا السؤال بدعة، يعني أو قال إن هذا السؤال يعني سؤال مبتدع، فقلت له لا يوجد السؤال ليس لا يوصف بأنه بدعة، رغم أن الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد أيضا أشار إلى بعض الأسئلة أنها أسئلة بدعية. السؤال البدعي هو السؤال الذي يراد التوصيل به لبدعة، يعني واحد يسأل سؤال يريد بهذا السؤال أن يوطئ لبدعة، فيقول له استوى كيف استوى، يريد أن يوطئ بدعته، إما أن يمثل أن يمثل الاستواء أو يكيف الاستواء. أما لو سأل سؤال من باب التعلم، سأل سؤالا من باب التعلم، فقلنا له هذا السؤال الله عز وجل لا يكيف فعله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا لا إشكال إنه يسأل من باب الإيه؟ من باب التعلم. أما لو يسأل حتى يوطئ لبدعة فهذا السؤال هو الذي يوصف بالبدعة، حتى يكون بعضكم ممكن يبقى عنده نفس إن ليش قلت إن ما في شيء اسمه سؤال إيه؟ سؤال بدعي، ما في شيء اسمه سؤال بدعي لو مقصود بالسؤال التربية تتعلم، أما لو واحد يقصد بالسؤال إن هو يوطئ لبدعة فهذا هو السؤال البداية. تمام. المسألة الثانية بالنسبة لمسألة حوادث لا أول لها، مسألة حوادث لا أول لها، ماذا نريد منكم ومن عوام المسلمين في هذه المسألة؟ أول شيء أن تعلم أن الله كان خالقا أبدا، كان خالقا منذ الأزل، يعني منذ الله منذ الأول كان الله خالقا، تمام، ولم يستفد صفة الخلق بعد أن خلق الخلق، وضح هذه الفكرة، ولا بعد فترة ظل فترة لا يخلق ثم صار يخلق، جيد، هذه ممكن المسألة التي فيها إشكال، لكن نحن نريد أن نقول أن صفة الخلق وجنس المخلوقات الله عز وجل يتصف بها منذ الأول، هذا هو المطلوب أن يعتقده كل مسلم، إن هذه الصفات صفات الله عز وجل القديمة أزلية، منها صفة الكلام ومنها صفة الخلق ومنها كل صفات الله سبحانه وتعالى، ولا توجد صفة منها طارئة، هذا أول شيء نريد أن نثبته فيه، أن نثبتها في أذهاننا، وهو المطالب أن تعتقده، ده أول شيء، تمام؟ ومطالب أن الله أول ليس قبله شيء ولا كان شيئا أيضا معه، يعني ولا في شيء مقارن له في الزمان، هو أول يعني قبل كل شيء، تمام؟ طيب هو خلق خلقا في هذا الوقت الأول، نحن نقول خلق خلقا، نحن محتاجين أن نقول هذا، وهذا الذي تدل عليه أدلة الشرع وأدلة العقل، أن الله خلق خلقا في هذا الوقت اللي هو الوقت الأول، تمام، أن الله خلق خلقا في هذا الوقت الأول، وهو ما اصطلحنا أن نسميه بحوادث لا أول لها أو مخلوقات لا أول لها، وإن كان قبل كل هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى، وخالق كل هذه المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة ممكن البعض لا يستطيع أن يتصورها، أنا أقول سبب عدم تصور هذه المسألة أنك لا تستطيع أن تكيف معنى أن الله أول ليس قبله شيء، هذا التكييف نحن نعلم هذه الصفة ونعلم معنى هذه الصفة، لكن لا نستطيع أن نكيف هذه الصفة، فلا نستطيع أن نكيف أيضا ما يحدث في هذا التوقيت في هذه الإيه؟ في هذه الصفة. كما ضربت لكم مثالا بمسألة ثالث ما لا نهاية زائد واحد، ثالث ما لا نهاية زائد واحد تساوي صفر، ثالث ما لا نهاية، هذا الكلام أهل الرياضيات يقولون ما في عدد اسمه ثالث ما لا نهاية، هو عدد تخيلي، نحن نقول إن ثالث ما لا نهاية هذه هي معناها أن الله أول، تمام، ليس قبله ايه شيء، كل شيء الله عز وجل ايه قبله. لما خلق في هذا الوقت او في اوليته خلق خلقا لم ينفي هذا، وان كان هذا الخلق موجود في الاول لم ينفي هذا انه متقدم ايه يعني انه متاخر عن الله سبحانه وتعالى. وضحت الفكره؟ لم ينفي ان الله عز وجل هو الاول الذي ليس قبله شيء، تمام، انه خلق خلقا في هذا التوقيت وهو قبل هذا الايه قبل هذا الخلق. هتأتي تقول طيب هذه الجزئيات او هذا الكلام الذي نقوله ليس كلاما للعوام، ليس كلاما لعوام المسلمين، لان احنا ما في حديث ولا ايه تتحدث عن خلق لا اول له ولا احداث لا اول ايه لها. فاحنا ما ننطلق عوام المسلمين بهذا الكلام، لكن انت مطالب بان تفهم هذا الكلام فهما جيدا، لان مطالب له لنفسك طبعا ان انت وصل لمرحله معينه في العقيده هذه النقطه، ومطالب حتى تدافع عن اهل السنه اذا اعترض عليهم المعترضون. وهذا يحدث كثيرا، يعترض عليهم انت لو تصحف النت وغيرها وغيره من وسائل التواصل يتهمون من يقول بهذا الكلام انه وهابي وانه تيمي وانه كذا وانه كذا، رغم ان هذا الكلام منسوب الى السلف ولكن لا يتم اظهاره بطريقه يعني هجه او لا يتم التركيز عليه، لان هذا ليس لا يطالب به العوام. واضح الفكره كيف؟ ان هذا لا يطالب به العوام، ويشنعون على اهل السنه كثيرا بهذه المساله، وهم اولى بالتشنيع بسببها من اهل السنه. الاشكال نحن نقول حتى تتصوروا المساله اكثر، نقول ان الله عز وجل الاراده اراده الله سبحانه، اراده الله سبحانه وتعالى ليست محدثه، اراده الله قديمه، اراده الله قديمه، تمام؟ كجنس بعد ذلك الله عز وجل يريد كذا يريد كذا، انواعها ايه او اعيان ايه مختلفه، تمام، ولكن اراده الله عز وجل لا اول لها، غير ما يقول القدريه اضطروا ان يفعلوا هذا، وحتى الكلابيه يعني الجهميه اضطروا على هذا، والكلابيه اضطروا يسلموا لهم بهذا التسليم ان الاراده جنس واحد او الاراده شيء واحد لا يتغير، حتى يخرجوا من الزام ان بيحدث تغيرات داخل الله سبحانه وتعالى. هم هيك ملزمين حالهم ان لازم من هذا ان يحدث تغيرات داخل الله سبحانه وتعالى، والتغيرات داخل الله سبحانه وتعالى او هم بيسموها حوادث في الله عز وجل صفه نقص. طيب طالما ان اراده الله عز وجل كجنس قديمه لا اول لها، وصفه والاراده هي الاراده الجازمه، اما الهم انا بدي افعل شيء لكن ما هفعله، تمام، متردد، هذا اسمه هم. اما الاراده هي الاراده الجازمه، الاراده الجازمه لا تتخلف الا بوجود بارع. الاراده الجازمه لا تتخلف الا بوجود مانع. انا رايح اصلي او رايح ادفع اموال المساكين او رايح افعل معصيه ايا كان، نسال الله العافيه، طالما ارادتي جازمه ولم يوجد مانع لابد ان يحدث الفعل. متى يتخلف الفعل اذا وجد مانع؟ مثلا انا حصل ممكن مانع داخلي رجعت الكلام، تمام، لاي سبب كان، او مانع يعني تبت مثلا الى الله ذهب افعل معصيه ثم تبت الى الله سبحانه وتعالى، او مانع خارجي شيء منعني من هذا الايه من هذا الامر. طيب الله عز وجل عنده اراده جازمه منذ الازل ام لا؟ موجود، تمام، لم تكن الاراده غير جازمه ثم صارت جازمه، هذا كلام ما ينفع، هذا صفه ايه نقص. طيب وعنده صفه الخلق منذ الازل ام لا؟ في شيء يستطيع ان يمنع الله؟ لا، في شيء يستطيع ان يمنع الله، يبقى لابد ان يوجد خلق. الله عز وجل عنده صفه التحرك، طبعا احنا ما هنقول ان ما هي ورده في الكتاب والسنه، ولكن الله عز وجل صفات اللي هي الصفات اللي هي اللي بيسموها الاضافيه، تمام، مثل ان الله عز وجل يضحك ويرضى وينزل ويصعد، تمام، ويستوي، ما الى ذلك من الايه من الامور. هذه الصفات مجملها تفيد ان الله عز وجل يتحرك. هل هذه الحركه كجنس قديمه ام لا؟ قديمه، تمام. طيب ها هذه الحركة تجد القديمة والإرادة جازمة، يبقى لابد أن يوجد إيه؟ حركة غير الخلق، لابد أن يوجد حركة. فهذه هي الحوادث التي لا أول إيه؟ لها. الكلام، صفة الكلام قديمة أم لا؟ أعيان الكلام ليست قديمة، وهذا الذي ورد في الكلابية. صفة الكلام قديمة، صفة الكلام قديمة والإرادة الجازمة موجودة. يبقى يوجد كلام قديم أم لا؟ يوجد كلام قديم، وليس كل الكلام قديم، ولكن يوجد كلام قديم لا أول إيه له. وقف على هذا كل الإيش؟ كل الصفات. واضح الفكرة إيه؟ الإشكال إن الجهمية وضعوا في ذهنهم عندما قرأوا كتب الفلاسفة، احنا بنقرأ تم ترجمة كتب الفلاسفة عن اليونان، فهذا أدى إلى الضلال عند الجهمية وما إلى ذلك من الإيمان الأمور، ومن فهمين وين مشكلة الضلال أو إيش الإشكال اللي أحدث هذا إيه؟ اللي أحدث هذا الضلال. الإشكال إن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، بقدم العالم مع بعض الإيه؟ التفصيلات اللي موجودة عندهم بين الفلاسفة الفضلاق والفلاسفة غير الفضلاق، أي كان يقولون بقدم العالم. ما هو دليلهم على قدم العالم؟ دليلهم ان الشيء اللي هو مستمر في طريق ما بيتغير الا بحدوث طارئ ايه؟ طارئ عليه. فنحن وجدنا هذا العالم، ايش الطارئ اللي ممكن يكون حدث عليه؟ ما في طارئ حدث عليه زي من قبل، يعني ما نستطيع نثبت هذا الايه؟ هذا الطارئ، ولا نعرف هذا الطارئ، فنقولون بقدم العالم لهذا الايه؟ لهذا السبب. فياتي الرد على المسلمين ويقولون إن الله إذا كان موصوفا بهذه الصفات منذ الأزل فلا بد أن يكون قد خلق كل العالم منذ الإيه؟ منذ الأزل، فيكون العالم قديم. هذا هو الترتيب المنطقي الذي للأمور، تمام. المنطق كما قلنا يسبب إيه؟ بعض المشاكل، لأنه هو فيه مغالطات. فيقولون طالما إن الله موصوفا بكل، طالما إن الله موصوف بهذه الصفات منذ الأزل فلا بد ان يكون كل العالم قد خلق منذ الايه؟ منذ الازل. فهذا اثبات لنظرياتنا، نظريه الفلاسفه، يعني ان العالم هم حتى بيقولوا خلق منذ الازل، حتى بيثبتوا الخالق، يعني بعضهم يشهد الخالق وبعضهم يثبت الايه؟ الخالق. فيثبتوا الخالق او احيانا يقولون ان الخالق هو المخلوق، وقلوب الحلول والاتحاد. لهم مدار كثيره، ما هو موضوعنا الان ان شاء الله لما تتقدموا اكثر في العقيده تستطيعوا تفهموا ايش؟ موضوع المذاهب الاخرى وفي الضالة وتفصلوا الكلام فيها. فإذا الكلابية عليهم السلام حتى يخرجوا من هذا الإلزام، فقالوا إن كل هذه الصفات كانت معطلة، جهمية كانت معطلة منذ الأزل، ثم إيش؟ استخدمت، ولهذا سموا بالإيه؟ بالمعطلة. طيب لو كانت معطلة ثم استخدمت، قال لهم الفلاسفة، لو كانت معطلة ثم استخدمت هذا يستلزم ايش؟ يستلزم نقص. فاضطروا ان هم ينفوا الصفات، زيد ينفوا ايه؟ ينفوا الصفات. طب كيف كذا؟ وقل لك يا اخي خلقت بطريقة معينة، يعني سن يحصل تناقض في ايه؟ في كلامهم، ان هو كان لا يخلق في الاول ثم بدأ ايش؟ يخلق. يثبتوا مثلا صفة الخلق بطريقة أو بأخرى، ثم بعد ذلك يقولون بعد أن بدأ يخلق بقى الصفات كلها غير موجودة، لأنها إذا كانت موجودة لابد أن يفعل بها شيء، وطالما لو فعل بها شيء يبقى العالم قديم، وطالما لم يفعل بها شيء يبقى ما كانت موجودة أصلاً، لأن هي إذا صرف حادثة هذا يستلزم إيه؟ نقصه. فهمتم وين الضلال اللي دخل فيه الجهمية؟ لما فعلوا هذا راح وجد الفلاسفة يعني قدرة أكبر على الرد عليه. قالوا كيف كان لا يخلق ثم صار يخلق؟ أنتوا انفوا كل الصفات ماشي، بس ما تستطيعوا، لا تستطيعوا أن تنفوا صفة الخلق، لأن الخلق موجود. فلاسفة الباطنية يقولون كيف كان لا يخلق ثم صار إيه؟ ثم صار يخلق. فلو كان لا يخلق ثم صار يخلق، هذا كان عنده عجز ثم صار عنده إيش؟ إمكان كمان. راح رد عليهم الجهمية، اضطروا يردوا ببدعة، وقالوا إن الخلق كان عليه ممنوع. كيف ممنوع؟ في حق الله ممنوعا لإيه؟ كان ممنوعا لذاتي. فهمت الفكرة كيف؟ كان ممنوعا لذاتي، والممنوع لذاته لا يوصف بالقدرة. ان الخلق كان ممنوع لذاته. قالوا لهم ليش كان ممنوع لذاته؟ قالوا ممنوع لذاته حتى لا يكون مع الله اول. قالوا ممنوع لذاته حتى لا يكون مع الله اول، ثم صار ممكنا. راحوا ايش؟ دخلوا في تناقض اشد واشد. كيف الممنوع لذاته اللي هو عمره ما يكون ممكن يصير ممكن بدون شيء جد؟ فلما فعلوا هذا بدأ يظهر فكر الفلسفة وفكر الباطنية. الباطنية اللي هما بيقولوا بحلول الاتحاد، يقول العالم هو الله، كل شيء هو الله عز وجل، فكل شيء قديم. مو كل شيء هو الله، والله عز وجل قديم، فكل شيء ايش؟ فكل شيء قديم. دي تغير في الهياكل والصور وهيك، كل العالم هيك شغال بهذه الايه؟ بهذه الطريقة. فبدأوا يظهرون، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وارتد عن الإسلام خلق كثير بسبب هذا، بسبب بدعة الجهمية اللي هم بيزعموا، الجهمية والمعتزلة يعني، اللي هم بيزعموا ان هم بيدفعوا، انهم يدافعون عن الاسلام ضد الملحدين. فكان كلامهم بما يحمله من تناقض سببا لخروج كثير من المسلمين من الدين. وبدأت تظهر فتنة القرامطة وفتنة الباطنية، كانوا قبل موجودين لكن ايه؟ متخبئين. فبدأت تظهر هذه الفتنة، والقرابطة راحوا أخذوا الحجر الأسود واستولوا على بلاد الحرمين وعلى ما إلى ذلك من الأمور فترة طويلة من الزمان. يرجع ابن تيمية كل هذا إلى بدعة الإيه؟ الجهمية، اللي هي حول الشروط. يعني احنا نقول من باب إحسان الظن فيما يحسن فيهم الظن، لكن احنا نقول عليهم إن هم أصل فكرتهم هدم الإسلام. يعني هم حاولوا ان يدافعوا عن الاسلام ضد الفلاسفه، فراحوا دافعوا عنه بطريقه غير ايه؟ غير شرعيه. وراح كلامهم ادى في النهايه، طبعا ظهرت الفتنه قويه جدا في عهد المعتصم وفي عهد فتنه الامام احمد. الامام احمد راح رد ايه؟ رد عليهم ردا قويا، فقمعت الفتنه فتره. راح اجى ابن كلاب حاول ان يرد عليه، وسلم لهم ب باطله. ايش هو الباطل؟ ايش اكبر مساله هي اللي فيها الاشكال؟ لا، ايش اكبر مساله اللي فيها الاشكال؟ حوادث لا اول لها. فاضطر ابن كلاب انه يسلم بحوادث، ان ما في حوادث لا اول لها ولا في مخلوقات لا اول ايه؟ لا اول لها. طيب يا ابن كلاب، لا في حوادث لا اول لها ولا مخلوقات لا اول لها، صفه الكلام قديمه ام محدثه؟ لو قال محدثة يبقى نقص، فهيضطر يقول مثل الجهمية ان هي مخلوقة، ان صفة الكلام مخلوقة وان القرآن مخلوق وما الى ذلك، وهذا كفر. فحاول يخرج من هذا ويرد البدعة، ولكن ببدعة اخف. فقال ان صفة الكلام قديمة وكل اعيان الكلام قديم. يتكلم الله سبحانه مرة واحدة ولا يتكلم بعدها؟ لا، هو لم يتكلم، هو ظل يتكلم، ظل يتكلم، ظل يتكلم من الأول ويتكلم حتى الآخر. يتكلم من الأول ويتكلم، يعني هو متكلم أولا وآخرا بكل الكلام من أوله بجلده وعينه. كل الكلمات في لحظة، كل الكلمات ما في لحظة، في لا زمن، في صفر زمن. ماشي؟ قال هذا في الكلام، وقال هذا في الكلام، وقال هذا في الخلق، وقال هذا في كل شيء، أو مو في كل شيء، قال هذا في الصفات السبعة، ونفى باقي الصفات اللي هي النزول والاستواء والضحك والرضا وما الى ذلك من امور. ليش نفاها؟ نفاها عقلا. قال ان هذه تستلزم، لان هو ما ينفع يبقى راضي وغضبان على طول. كيف راضي وغضبان على طول؟ والرضا شيء واحد والغضب شيء واحد، هذا الجمع بين النقدين هيدخل ايه؟ يسبب اشكال كبير. تمام؟ فراح اضطر هنا ينفي كل هذه الصفات عقلا، وقال هذا هو دليلي في التأويل. فنقول هنا رد البدعة الكبيرة، بدعة الجهمية، ببدعة أخف. تمام؟ ولكن ظلت البدعة موجودة، وظل التناقض موجود، وظل للفلاسفة كلام ضد إيه؟ ضد المسلمين. يقولون يا أخي هذا كلام ما يعقل، كيف قال كل الكلام في نفس الوقت؟ هذا كلام وينافي الحكمة وينافي العقل وينافي كذا وينافي كذا وينافي كذا. فظل فارتفع الفرق أكثر، وضيح اقترب من السنة أكثر. صحيح ابن كلاب ومن تبعهم من الأشعرية اقتربوا إلى السنة أكثر بكثير من الجهمية، ولكنهم في نفس الوقت ساعدوا على العقل أكثر وأكثر. وإحنا قلنا أن هم بيلغوا العقل حتى في المسائل الشرعية تماما. وضح الفكرة كيف؟ ولهذا الصحيح الذي يوافق السنة ويوافق كلام سلف الأمة ويرد على هؤلاء المبتدع من أولهم إلى آخرهم ويرد على الفلاسفة إثبات أن كل هذه الصفات كجلد قديمة مع الله سبحانه وتعالى، وأن الخلق كخلق أيضا كجلد قديم ولكن أعياده إيه؟ متجددة محدثة ماشي. وإن الله كان يخلق في الأول ويتكلم في الأول ويريد في الأول ويتحرك في الأول، ولهذا تجد البخاري يبول ويقول الحي الفعال، أو يتحدث يقول الحي الإيه؟ الحي الفعال، لأن الحي لابد أن إيه؟ أن يفعل تمام. أو الحي وعثمان الدراني وغيره من أهل العلم الكبار يقولون الخالق الفعال أو الحي المتحرك، لأن لابد الحي أن إيه؟ أن يتحرك، ولابد للقادر أن إيه؟ أن يفعل تمام. لكن هم ما بيفكروا كثير، لأن المسألة كما قلنا مسألة صعبة على ذهن العوام. فهمتوا خطورة هذه المسألة، خطورة هذه المسألة وأهمية هذه المسألة. وإحنا نقول نحن ندرس المستوى الرابع اللي هو العقيدة التحويلية الرابع أو الخامس. طبعا في مستوى بعد ذلك وهو مستوى بعد ذلك العقيدة، وهو مستوى الفرق. إن أنت تدرس كلام الفرق دراسة متأنية وتدرس الرد على هذا الكلام. هذا لمن أراد منكم أن يتخصص بعد ذلك في العقيدة. مفروض واحد أو اثنين منكم لو أنتم في لوب يعني تمتحنوا في العقيدة التحوية إن شاء الله وذكروها المذاكرة جيدة، واحد أو اثنين يقوم بفرض الكفاية هذا ويتخصص أكثر في العقيدة. أنت عارفوا فرض الكفاية العام، في فرض الكفاية أيضا خاص وأخص من إيه؟ وأخص من خاص. فهتجدوا كلام شيخ الإسلام هو يتعمد أنه يذكر كلام أهل البدع بالتفصيل ويرد عليه بالتفصيل. القصة قبل أن يعني تسأل، القصة هي حدثت في سنة 1626، سنة 1626 ميلاديا. شخص اسمه كامبانيلا تقريبا، كامبانيلا في أوروبا أظن في إيطاليا، كان ملحدا وتم معاقبه من أجل الإلحاد وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وتألف من هذا الأمر، فراح ألف كتاب في الرد على إيه؟ يعني ألف كتاب في متن الكنيسة. فخففوا عنه الحكم، قضى 6 سنوات في السجن وخرج، وهو ما زال على اعتقاده في الإلحاد، على إلحاده. فراح عندما خرج ألف كتابا سماه تهافت الملحدين، تهافت الملحدين طبعا باللغة الإيطالية ولا الإنجليزية أي كان طريقة كلمة مرة عربية. تهافت الملحدين ماذا أراد في هذا الكتاب؟ في هذا الكتاب قام بعرض أدلة الملحدين بالتفصيل وبالقوة، وأتى بردود الكنيسة على هذه الأدلة كما هي. ولكن هو ما محتاج ضعفها، هي الظن ضعيف، فأتى بها كما هي وضعها في الإيه؟ في الكتاب، كأنه يرد على الملحدين، ولكنه في الحقيقة أكثر من نشر في أوروبا مذهب الإيه؟ مذهب الإلحاد. هذه القصة تعبر لكم عن كثير مما ذكرناه قبل، وإن كان هو طبعا نيته نشر الإلحاد، لكن كثير ممن ردوا على الملحدين عملوا هذه الطريقة، إما بقصد وإما بغير إيه؟ بغير قصد. أنا أذكر في الاعتقال كان الشيخ اللي هو الشيخ أسامة يعني تحت الضغط هيك راحوا ألفوا كتاب قالوا عشان تخرج المعتقلين في مسألة الحاكمية. أنا عندما قرأت هذا الكتاب شعرت هو من نفس جنس هذا الكتاب، يعني يذكر الأسئلة يذكر الأدلة بضعف. فأنت عندما تقرأها لا إيه؟ لا تقتنع، هو معروف لا اعتراف في الدال، فلا يجوز أن تضل أحدا. لكن هم أمن الدولة قالوا ألف كتاب، فراح إيش مؤلف كتاب هيك إيه؟ يعني طبعا احنا لا نقول هذا يجوز، ولكن انا اضرب لكم مثالا ان هذا يتكرر في واقعنا. الناس كثيرة ممكن واحد يقول لك انا مؤلف كتاب في الرد على الملحدين، وغرضه من هذا الكتاب اثبات عقيدة الملحدين. واحد يقول لك انا مؤلف كتاب في الرد على الجهمية، وهو في الحقيقة يثبت عقيدة الجهمية اما بقصد واما بغير قصد، والانكى والاشد اللي هو بغير قصد، لأن هو لغير قصد بيبقى عنده إخلاص في الكلام والناس ما بتشوف كتير. فللأسف الشديد يحدث شبهة للناس أكثر مما يحدث إيه؟ مما يحدث يعني رفع لهذه الشبهة. نعم، في ناس كثيرة أنا ما قرأت لهم حتى لا يعني أقرك ولا شيء، تمام، أنا لم أقرأ له، لكن هو ممكن ناس كثيرة تفعل هذا ويظن أنه إما يظن أنه يكتب الإسلام وهو في الحقيقة يضر الإسلام، وهذا ما فعله الجهل تمام. وهم ما يثبتون عليه أن هو صديق يعني مثل ليس يعني هو أكيد يعني وقع في كفريات كثيرة، ولكن ليس مثل عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأراء ودخل الإسلام صوريا حتى يرسل بدعة الرفض. لا، هم ما بيقال عنهم هذا، لا يقال عن الجهل هذا الكلام، بل ابن تيمية يقول أنه قد يعرف بإيه بتأويله وبجهله بسبب الضلال في هذه المسائل، ولو عرفنا أصل فكرة البدع عنده تستطيع أن نفهم إيه؟ نفهم هذه المسألة. وفي ناس تدخل مثل عبد الله بن سبأ يدخل هو يقول لك أنا برد ودافع، وهو في الحقيقة يريد أن يخرج الناس من الإسلام ومن دينه. نعم. بدأت من كلاب. هو اقترب من السنة أكثر، ولكن مثلا عقل كيف يعني اقترب من السنة؟ يعني مثلا عقل هو اقترب من السنة إنه أثبت إن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا، يقول إن كلام الله عز وجل مخلوق كافر، فهو قال إن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا، ولكن ابتدع بدعة يعني من باب ما اقترب للسنة ولكن ابتعد عن العقل. هتيجي تقول لي بعضكم أنا عارف إن هذا يدور في ذهني، تقول يا أخي أنا هذه المسألة أو يعني هذه المسألة أنا خلاص يعني أعتقد إن الله خالق لا أول لأنه هو خالق تمام ويتكلم تمام لا أول لهذه الصفة وما إلى ذلك، ولكن بعد هذه المسألة أنا ما يعني ما أريد أفكر فيها أو ما أريد أركز فيها كثيرا. لا احنا انت هتحتاج هذا الكلام كما قلنا ان عاجلا او اجلا، وهتجد بعض الناس يتحدث فيه وهؤلاء هم الذين يتحكمون في عقول العوام. فانت هتجد دكتور في الجامعه، انت هتيجي تقول له يا اخي الله يفعل ما يشاء مثل اقسم بناقشني قبل الدرس تمام وما لك علاقه بعقلك مثلا تمام، هتقول لك لا ما لك علاقه بعقلك، خلاص خليك انت فاقدتك وخليني انا فاقدتي، انا عندي عقلي بحترمه تمام والشرع قال لي ان انا اشغل ايه اشغل عقلي. فانت محتاج لو تريد ان تقنعه هذا الكلام، لو انت ما هتناقشه ولا هتقنعه خلاص اتركه، لكن هو هيضل خلطي كثير كما حدث مع جهم ومع غير جهم وكما حدث مع ابن كلاب ومع غير ابن كلاب تمام، وكما حدث كذا وكذا وكذا، انتشرت البدعه وصارت هي الاساس وصارت ان هي مدخل كما قلنا للفلاسفه وللملحدين. ممكن فجاه انت مثلا تقولوا في موجه الحديثه مثلا في هذه الايام، انت ممكن تجد هذه الموجه لم تصل لما وصلت اليه في السابق، وفي السابق استولوا على مكه وخذوا الحجر الاسود وفعلوا كذا وفعلوا كذا، وهم في الاصل باطنيه اللي هم بيقولوا بحلول الاتحاد، يعني بيقولوا ان العالم كله هو الله، وده قريب من قول الملحدين الان. احنا قلنا ملحد حقيقه هذا غير موجود، اللي ينفي وجود الرب الخالق لا غير موجود، لا ممكن يكون في حد ايه ملحد حقيقه، لا في طائفه يبقى عنده خبر في ايه في عقله كما ذكرنا في البدايه، لكن هو الحاد من هذا الايه من هذا الجانب. ففي النهاية أنت هتضطر إذا أردت أن ترد عليه وتقمع البدعة حقيقة ستضطر لهذا الكلام شئت أم أبيت، وهتجد الناس ينشن عليك أن أنت أهل السنة كيف تقول أصلا بحوادث لا أول لها وهذا كلام بدعي وهذا كلام ثاني. يا أخي أنا بقول حوادث لا أول لها، الله عز وجل فعلها والله عز وجل قبلها، خلق لا أول لها، الله عز وجل فعل والله عز وجل قبله، تطبيق قبله لا أول لها، كل هذه الكلام تحتاج أن تحققها حتى تستطيع أن ترد على أهل البدع تمام. الأشاعرة كما قلنا أو مجمل، فالأشاعرة اللي هم على رأي ابن كلاب هذا أغلب الأشاعرة الآن، هذا هو مذهبهم مع تفصيلات معينة. في ناس كثيرة منها هذه التفاصيل كلها، شايف هو فهم بعض الكلام هيك ومن يعني إيش التفاصيل، أنت مين الآن بيقول إن القرآن قديم رغم إن هذا أساس قول الأشاعرة؟ لو أنت جيت عند العوام اللي هو بيزعم إن هو أشعري وقلت له ان القران الله عز وجل تكلم به من اوله الى اخره في نفس اللحظه وما زال يتكلم به الى الان وسيزال يتكلم به الى ما لا نهايه هو والتوراه والانجيل وكل الكلام، اقول لك ولا غلط في ذهني اصلا ان يفكر في هذا الايه في هذه المساله. الناس بفطرها تابعه لاهل السنه ماشي. طيب نبدا ان شاء الله، يعني ما نحتاج نحكي في هذه المساله مرة أخرى، لكن ضعوها في ذهنكم لأنها مسألة كما قلنا مهمة لطالب العلم هي غير مهمة أو يعني من فضول العلم للعوام، لكن طالب العلم لابد أن يحرر هذه المسألة، وأن خلل في هذه المسألة يفتح باب فتنة عظيم. في ناس يقول لك يا أخي أنت إيش بتتناقشوا فيه؟ بتتناقشوا في جنس الملائكة ولا بتصل لها؟ هذه مو مسألة جنس الملائكة ولا مسألة كذا ولا مسألة كذا، هذه مسألة مهمة، هي كانت السبب الرئيسي كما يقول شيخ الإسلام وكما أنتم فهمتم الآن لضلال الجهمية ولضلال الكلابية. ليش هم مثبتين سبع صفات وليش كذا وليش كذا؟ أظن فهمتم إيش الإيه، فهمتم إيش السبب. طيب يقول نرجع بقى لشيخنا الطحاوي، يقول له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وقلنا إن الطحاوي يخالف ابن أبي العز، ابن أبي العز يخالف الطحاوي في مسألة حوادث ومخلوقات لا أول، وهذا كمالا لرأس الطحاوي. يقول معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى منصوب بأنه رب قبل أن يوجد مربوب، ومنصوب بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين لما قال الربوبية، ليش قال الربوبية بالجمع وقال خالق تمام بالمفرد؟ قالوا لأن الرب تمام تحتمل أكثر من إيه، أو لها أكثر من إيه من معنى، مثل الملك والحفظ، الملك والحفظ والتدبير والتربية تمام، وهي تدبير الشيء كماله بالتدريج. فلا جرم أن أتى باللفظ يشمل هذه المعاني وهو ربوبية. وفيه نظر، ليش فيه نظر؟ لأن أيضا الخلق يكون بمعنى التقدير، أيضا يكون بمعنى الإنشاء، يكون بمعنى الإيه، يكون بمعنى الإنشاء ومعنى التقدير. فأيضا أيضا هو يعني مو شرط أن الخلق هو له معنى إيه، له معنى واحد. هو يقول الربوبية أتت وليس له معنى الرب، ليش ما قال معنى الرب ولم يقل ليش ما قال معنى الربوبية ولم يقل معنى الرب؟ فقال لأن الربوبية فيها أعيان أو أمور كثيرة، اما الخلق شيء واحد. قلت راح رد الشارح قال لا، هي ايضا كمان هذا الاعتراض او لا يسلم لكم، لان ايضا الخلق فيه امور اكثر من ايه، اكثر من شيء يوصف بالخلق يعني، او فيما اكثر من معنى للخلق، مو مشكله يعني مساله مو يعني مخصص فيه. طيب وكما انه محيي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل احيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائه. هنا يقول مسألة فيها رد نوعا ما على من يقول بحوادث ومخلوقات لا أول لها، وإن كان حتى الله عز وجل خلقها. يقول طيب هل الله عز وجل يوصف بأنه محيي الموتى قبل أن يحيي الموتى، ولا في إحياء موتى لا أول له؟ مستحيل يوجد إحياء موتى لا أول له. ليش؟ لأن أي ميت لابد أن يكون قد كان إيه؟ حيا ثم إيه؟ ثم مات. فلو كان حيا فهو مسبوق بإيه؟ بحياته، يعني الله عز وجل خلقه وهذا مسبوق بإيه؟ وهذا مسبوق بحياته، صح كده غلط تمام؟ فقال كما أن أنت تثبت أنه محيي الموتى قبل أن يحيي الموتى، فأيضا نثبت أنه خالق قبل أن يخلق الإيه؟ قبل أن يخلق الخلق. فنقول إن العقل يستحيل أن يقبل أن ميت يحيى قبل أن يكون إيه؟ حيا، ولا يصير ميتا الا اذا كان حيا ثم صار ميتا ثم الله عز وجل ايه احياء تمام. فهذا هو العقل يقطع بهذا. اما مساله ان الله عز وجل يخلق خلقا في لا اول تمام، هذه ايضا يقبلها، هذه يقبلها العقل ولا ينفيها العقل، كما اثبت ان الله لا اول ايه، لا اول له، وانه خالق كل شيء تمام. يعني انه سبحانه وتعالى موصوف بانه محيي الموتى طبعا بالجنس والقوه، بالجنس والقوه قبل احيائهم، أنه محي الموتى قبل إحيائهم، محي الموتى الصفة بالإيه؟ بالجنس وبالإيه؟ وبالقوة. وإن لم يفعل أنه أحيى الموتى، لأن إحياء الموتى لابد أن يكون إنسان حي ثم إيه؟ أو شيء حي ثم إيه؟ ثم يموت. إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، إن هم قالوا إن يلزم من إن الله كان لا يفعل ثم صار يفعل أن هذه صفة إيه؟ صفة نقص، فبالتالي لا نقول هذا. ورد عليهم وقال لا، هو ممكن هو يحيي الموتى ولا ما يحيي الموتى؟ يحيي تمام، وقبل كان لا يحيي اكيد اكيد كان لا يحيي بالعين، لان ما في عين الا ما في عين كانت ميته من اول، لابد تكون حيه ثم ايه ثم تموت. فهمت ايش وجهه نظر رد على المعتزله؟ طيب شرح حكينا عنه فيما تقدم، وتقدم تقرير انه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. هون بيرد يعني بيقول ان انا ممكن شويه هرد عليه هذه المساله، فانا مخالفه واقول ان الله لم يزل يفعل ما يشاء، سواء في الخلق او في الكلام او حتى في احياء الموتى، ولكن احياء الموتى له صفه خاصه، انه لابد ان يكون شيء حي ثم يموت ثم يحيي الله سبحانه وتعالى تمام. وطبعا كما نؤكد مره اخرى ان الفارق بيننا وبين الفلاسفة إن الفلاسفة يقولون إن الخلق لا أول له، إن الخلق كل الخلق العالم من أوله إلى آخره لا أول إيه له. نحن نقول إن العالم كان معدوما ثم خلقه الله سبحانه وتعالى، وإن يوجد خلق قبل العالم، تمام، هذا العالم المشاهد يعني يوجد خلق قبل هذا العالم كان أيضا معدوما وخلقه الله سبحانه وتعالى في لا أول. طيب قوله ذلك بأنه على كل شيء، حد عنده سؤال فيما سبق قبل أن نبدأ في مسائل قريبة من مسائل القدر، يعني ندرج منها لمسائل القدر؟ نعم. ليش نلزم أنفسنا أنه قبل الموت كان في حياة؟ يعني خلاص هو خلق ميت ثم أحيا. كيف تخلق ميت ما بيبقى اسمه ما بي ال ال ال ال لا يوصف بالميت، لا يوصف بالموت إلا من كان حي، لا يوصف بالموت إلا من كان حي. ممكن موات الأرض شيء، تمام، لكن لا يصف بالموت من موت إلا من كان إيه؟ إلا من كان حيا، ثم يحييه يعني يعيده للحالة التي كانت إيه؟ التي كان عليها. يعني هو كان حي ثم مات ثم عاد للحالة التي كان عليها. أما هيك عقلا ما مستحيل، أنت كيف تتصور عقلا؟ ما تستطيع تتصور هذا عقلا. كيف تتصور شيء مات دون أن يكون حي؟ كيف يموت قبل أن يكون حيا؟ هو في القرآن وكنت أموتا فحكمت بالموت يعني. بدأ ماشي، بس هي مو مقصود بها فأحياكم، يعني مو مقصود بها هنا، مقصود بها الصفة الخاصة بإحياء الميت الذي كان حيا، الصفة الخاصة بإحياء الموت المحيي الموتى، تمام، الصفة الخاصة بالميت الذي كان إيه الذي كان، أو هو حتى كان موجود، يعني حتى لو كان معدوما يوصف بأنه ميت. تعال هيك نطور، حتى ممكن تقول ممكن نسلم إن هي الشيء اللي ما كان يعني كان ذرة أو شيء أو كان جماد ثم أحي، فهو كان ميت في هذه الحالة بس كان موجود. أما أن هو المعلوم يوصف بأنه إحياء الموتى، إيجاد شيء من عدم يوصف بأنه إحياء الموتى، لا، يبقى إما كان حي ومات ثم أحيا الله عز وجل، أو كان موجود وسميناه ميت ولو حتى مجازا معناه، ثم بعد ذلك أحيا الله إيه؟ سبحانه وتعالى. أما المعلوم أنه يصير حي يسمى هذا إحياء موتى، لا، هذا لا يسمى في لغة العرب ولا حتى عند أهل البدع أنه إحياء إيه؟ إحياء موتى. نعم. مسألة أولية الله سبحانه وتعالى. نعم. هل حتى كلمة الأول مو كل أول يسبق عليه؟ لا، ما في شيء يسبق الله عز وجل. هو الأول لا شيء قبله. إيه. وهو في الحديث حتى لا شيء قبل الله سبحانه وتعالى. أنت ما تكيفها، أنت بس مشكلتكم أنتم تحاولون تكيفون هذه الصفة، وهذه الصفة كما قلنا كل الصفات لا تكيف. هو الأول الذي ليس قبله، فأنت عايز أن تعتقد المعنى، المعنى نعرفه، أما الكيف فلا نعرفه ولا تستطيع أن تتصوره. طيب قوله وذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك إشارة إلى ثبوت صفات الله في الأزل قبل خلقه، يبقى ذلك يشير إلى ثبوت الله عز وجل صفات الله عز وجل في الأزل قبل أن يخلق الخلق، قبل كل شيء. والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتاج به من قراءة، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله. هل سنتكلم كلمة كل وماذا تشمل وما الذي تشمله، سنتحدث عنها بعد ذلك. وقد حرفت هنا الموضوع، حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير. مفروض الله على كل شيء قدير يبقى خلق كل شيء بما فيها أفعال العباد، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، يعني على كل شيء مقدور له. قالوا هو قادر على كل ما هو مقدور له، أما ما ليس مقدورا له فهذا لا يقدر عليه. وقالوا إن الذي ليس مقدورا له هو خلق أفعال العباد. لماذا؟ قالوا لأن هذه تنافي الحكمة والعدل، فلا يقدر الله على ما ينافي حكمته وإيه؟ وعدله. فهمتوا الفكرة؟ فهمتوا إيه وجه النظر؟ طبعا وجه النظر محتاج تفصيل وما محتاجين نحكي في كلامهم أكثر، لكن إحنا بنقول ما الذي يظهر فساد هذا الكلام؟ الذي يظهر فساد هذا الكلام إذا نقول إن الله عالم بكل ما هو معلوم له، والذي لا يعلمه لا يعلمه، ما ماشي. هيك ما استفدنا اي شيء، ضياع الصفات كلها. تمام، تحصيل حاصل يعني هو قادر كل ما هو مقدور له، ثم انا برضو قادر على كل ما هو مقدور له. ليه؟ وانت قادر على كل مقدور له، مقدور له، وهو عارف بكل ما هو وإلى ذلك وتنازعه. واما نفس افعال العباد فليقدر عليه عنده، وتنازعه هل يقدر على مثلها ام لا، هل يقدر على لا افعال العباد نفسها لا يقدر عليها، طب هل يقدر على افعال تشبه افعال العباد ام لا، تنازعه فيها. نسأل الله عافية من الضلال. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق بكل ما يخلقه ونحو ذلك. يبقى هو خالق بكل ما يخلقه، وما لم يخلقه ليس خالقا له. يبقى في خلق ثاني غير خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا يثبت إله مع الله عز وجل. هم يثبتون أن الله خلق العباد وينفون أن الله خلق أفعال العباد. نسأل الله العفو والعافية. هنرد عليهم إن شاء الله. ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا. أما الممتنع في ذاته فالله عز وجل لا يخلقه لأنه ليس شيئا، وأفعال العباد ممتنعة في ذاتها. إيش أكبر دليل على هذا؟ هي موجودة، إن هي موجودة. أكبر دليل على هذا أن أفعال العباد إيه؟ موجودة، تمام، فليست ممتنعة في ذاتها. فبالتالي الله عز وجل قادر عليها وهو خالقها، قادر بشيء وأن هو خالق كل شيء. ده شيء إيه؟ دي صفة ثانية. وأما المحال ذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معلوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده. إن الشيء هذا موجود ومعلوم في نفس اللحظة ممكن لا يتصور، هذا لا يتصور وجوده، فلا يوصف الله عز وجل بالقدرة عليه، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه واعدام نفسه وامثال ذلك من المحال. فيجي الناس بالذات العوام هيك يحبوا يستظرفوا، يقول لك الله عز وجل يستطيع يخلق نفسه؟ الله عز وجل مو الله عز وجل على كل شيء قدير؟ طب هل يستطيع ان يخلق نفسه؟ هل يستطيع ان يخلق، هل يستطيع ان يعظم نفسه؟ هل خلق مثل الله شيء؟ لا، تمام، لان الواجب الوجود لا يمكن الا ان يكون شيئا ايه؟ واحد. شيئا واحدا. تمام، وتقصد الارض ما لا ذلك من الادله العقليه التي تثبت ان هو لا يمكن ان يوجد الا رب واحد. فبالتالي لا يوصف الله عز وجل بخلق هذا الايه؟ هذا الشيء. وهل اعدام الله شيء؟ ايضا ايه؟ لا يمكن. تمام، لا يمكن تصور اعدام الواجب، لا يمكن تصور اعدام الواجب. ممكن واحد مجسم متخيل الله شيء بطريقه معينه، تمام، فيتخيل اعدامه. لا، لا يمكن اعدام الواجب الذي اوجد هذا الخلق والذي يخلق دائما، تمام، والذي يخلق كل افعاله والذي يدبر كل شيء. هذا لا يمكن ان يعدم، لانه اذا اعدم سيعدم الممكن ولا يوجد شيء. هذا لا يمكن، يستحيل، لان هو واجب الوجود. فعدم وجود واجب الوجود ممتنع لذاته. عدم وجود واجب الوجود ممتنع لإيه؟ ممتنع لذاته. أيوة، هيك ما صفه واجب الوجود، فصار هذا إيه؟ في تناقض. إنما ممكن الوجود ممكن ممكن يعدم وممكن إيه؟ يوجد. أما واجب الوجود يستحيل إلا أن يوجد. تمام، وهذا فائدة كل المحاضرات السابقة إن أنت تكون حاضرة في ذهنك. مثلا ما حجرة ازاي يخلق حجرة فلا يستطيع حملها وهو على البحر؟ كل هذه الامور امثله للممتنع في ذاته. جيد، كل هذه الامور امثله للممتنع في ذاته. لان دي تناقض والجمع بين التقلقين، وده مستحيل. الله عز وجل على كل شيء قدير، فكيف يخلق شيء لا ينافي هذا الايه؟ ينافي هذا الامر. فصار في تناقض، فصار هذا التناقض بين الامرين. كيف هو على كل شيء قدير ويخلق ما لا يقدر عليه؟ كيف هو على كل شيء قدير؟ صفتين متناقضتين، والجمع بين المتناقضين محال. فالجمع بين المتناقضين محال، فهذا ليس شيئا حتى يدخل في قول في عموم قوله والله على كل شيء قدير. واضح الفكره؟ طيب، والسؤال معناته هيك بشكل اوضح، ان هل الله قادر انه يخلي نفسه مو قادر؟ ايوه، هل هو قادر على ان يجعل نفسه غير قادر؟ هذا جمع بين ايه؟ بين تناقضين، تمام؟ تقرير جميل. طيب، وهذا هو الأصل، الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في الممنوع في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا؟ في أمور متنازع فيها، هل هي شيء أم ليست شيئا؟ مثل المعلوم الممكن. الممتنع خلاص ممتنع. طيب المعلوم الممكن بمعنى ان هو سيخلق اطفال بعد مثلا سنه، ممكن يخلق اطفال بعد سنه ولا لا؟ ممكن. هذا معلوم ولكنه ايش؟ ممكن وليس ممتنعا. هل هذا الله عز وجل عليه قدير الان؟ الله عز وجل يعلم انه سيخلق بعد سنه، هل هو قدير عليه الان فيوصف بان هذا شيء، ولا لان الله عز وجل يعلم انه سيخلق بعد سنه وقدر انه سيخلق بعد سنه ليوصف بانه ايه؟ بانه شيء. هو يقول والتحقيق ان المعلوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل ان يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى ان زلزله الساعه شيء عظيم. الساعه هتحصل ولا ما هتحصل؟ ممكنه ولا واجبه؟ ممكنه وليست ايه؟ وليست واجبه، وهي معلومه الان، هي معلومه الان، والله عز وجل يستطيع ان يجعلها تحدث الان، يستطيع ان يجعلها تحدث الان، ولكن الله قدر انها لا تحدث. فكيف تحدث ولا تحدث؟ هل هذا اسم شيء؟ هذا ليس اسم شيء، ولكن الله يعلمه على ما سيكون ايه؟ على ما سيخلقه هو عليه. تمام؟ طيب، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، اي لم تكن شيئا في الخارج، وان كان شيئا في علمي تعالى، وقال تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب، يبقى اذا هذا الشيء المعلوم هو في علم الله شيء، وهو في الواقع معدوم ليس شيئا، حتى يجده الله سبحانه وتعالى فيكون شيئا في الزمان الذي قدره الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، وقوله ليس كمثله شيء، اللي هي واردة في الآية وواردة في المثل، في المثل رد على المشبهة الذين يقولون إن الله يشبه هذا ويشبه هذا، مثل بعض السالمية وبعض الكرامية وغيره. وقوله تعالى وهو، أو اللي هم يثبتون الجسم مثلا، يقولون بالتالي نحن نثبت الجسم لله عز وجل، نحن لا نثبت الجسم ولا ننفي الجسم لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثبات الجسم ولا نفي إيه؟ ولا نفي الجسم. هو بيأتي يجمع بعض الأمور فيثبت فيها شيء لم يثبت في الكتاب أو في السنة، فتمثيلا لله بخلقه. وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس فيها له شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمع بصر كسمع الرب وبصره، وإحنا حكينا في هذه المسألة كثيرا. ولا تنفي عن الله ما وصف الله به نفسه، وما وصف به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عنه، وأصحهم لأمته وأصحهم مقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء. فلو شبهته بخلقه صرت كافرا بما أنزل على محمد. يبقى لو نفيت شيء وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم صرت كافر. ولو شبهته بشيء وصف، لأن ليش صرت كافر؟ ليش ما فعل هذا صار كافر؟ لأنه كذب الله وكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مثل الله عز وجل بشيء من خلقه صار كافرا. لماذا؟ لأنه كذب قوله وليس كمثله سيد. تمام؟ وجاب كلام نعيم بن حماد، أظن حنجيبه بعد شوية. كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصف به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصف التنزيه. طيب، وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن العيوب والنقائص وسلب الكمال والوصف وتشبيه الله بخلقه، هذا مثل السوء لأعداء المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله فقد جعل له مثل السوء، بل صار أشد من الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه. اللي مثل هو أثبت الصفة، ولكن أثبتها بإيش؟ قال مثلا إن الله يتكلم مثل كلامنا أو بطريقتنا، فهذا إثبات بإيه؟ بنقص. جعل الله مثل السوء اللي ينقص الصفة تماما، هذا نقص فوق إيه؟ فوقنا. نسأل الله عافيه فلغى. وهذا انت بعض الايات لما تسمعها هي فيها ادله كثيره على مسائل وانت لم تنتبه لها. فالله عز وجل عندما يقول ولله المثل الاعلى هذا اثبات لصفات الله عز وجل على احسن وافضل ايه وافضل وجه مباين لصفات المخلوقين. يقول ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى اكثر واكمل كان له المثل الاعلى وكان احق به من كل ما سوى. كما ذكرنا قبل ان كل صفة كمال لله لمخلوق فالله عز وجل احق بها اعلى وليس كمثله شيء. اما تثبت صفة الكمال للمخلوق وتنفيها عن الله سبحانه وتعالى فهذا جعلت لله عز وجل مثلا ايه السبب. طيب يقول فان بل يستحيل ان يشترك في المثل الاعلى المطلق اثنان. المثل الاعلى هذا مثل مطلق فكيف يشترك فيه اثنان؟ لو اشترك فيه اثنين يبقى معناه مثل اعلى. يبقى مشترك في اثنين تمام مثل واحد نقول ده الاول اول يعني اول واحد في الصف تمام نقول هذا افضل واحد في الصف. لو كان اثنين ما ينفع نقول افضل واحد في الصف تمام وهم مشتركين فيه يبقى له مثل اعلى مثله. يبقى اذا لم يبقى ان المثل الاعلى ان يكون ايه واحد. طيب المثل الاعلى اختلف فيها عبارات المفسرين في تفسيرها ولكن يقول ان الصحيح ان هي كل العبارات تصح او الاربع معاني تصح في هذه المساله. اول معنى انه يتضمن الصفه العليا وعلم العارفين بها ووجودها العملي والخبر عنها وذكرها وعباده الرب تعالى بواسطه العلم والمعرفه القائمه بقلوب عباده وذاكره. يبقى يقول المثل الاعلى يتضمن الصفه العليا كل الصفات العليا لله سبحانه وتعالى وعلم العالمين. العالمين العباد الله عز وجل يعلمون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وأن هذه الصفات موجودة وأن هذه الصفات أخبر عنها وأننا نعبد الله عز وجل بهذه الصفات. كل هذا متضمن في قوله تعالى وله المثل الأعلى. طيب يبقى هذه الأمور أربعة. أول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العبد أو لا. ثانيا وجود العلم بها في شعور بني آدم وأنهم يعلمون أن هذه في شعور العلماء من بني آدم وأنهم يعلمون أن هذه هي صفات الله عز وجل العليا ويعبدون الله عز وجل بهذه الصفات. الثالث ذكر صفات الله عز وجل والخبر عنها وتنبيه عن العيوب والنقائص. والرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه. فمن أضل هذه آخر سطر في الصفحة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى اللي هو قياس الأولى. احنا قلنا قياس التشبيه وقياس التمثيل أو الشمول لا يصح مع الله عز وجل ولا يجوز. أما قياس الأولى هو الذي يصح مع الله عز وجل فنقول الإنسان يعلم يبقى الله يعلم من باب إيه؟ من باب أولى وعلمه ليس كعلم الإنسان بل أكمل. فيقول نفس عارض بين وله المثل الأعلى وبين وليس كمثله شيء. فيقولون ليس كمثله شيء نفس كل الإيه؟ نفس كل الصفات ولا يعلمون إن له المثل الأعلى إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى تمام؟ طيب ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفس الصفات ويعمل عن تمام الآية وهو قوله هو السميع البصير حتى أقضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد. تعرف أحمد بن أبي دؤاد؟ القاضي اللي هو كان يناظر الإمام أحمد وقال الإمام أحمد هو أحمد السنة وأحمد بن أبي دؤاد هو أحمد الإيه؟ البدعة. أحمد السنة وأحمد الإيه؟ البدعة. إيش أحمد بن أبي دؤاد؟ إيش أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم هو مش عارف وهو السميع البصير. فقال اكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء طبعا مو إن هي كآية يعني يقول اكتبها هذا حتى الناس لا يشوش عليها بكلمة وهو السميع البصير. ومن يتأمل موضوع أسماء الصفات ويتأمل ما قاله الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أن هؤلاء الجهمية والكلابية وغيرهم يريدون أن ينسبوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يضل الأمة. يعني ما قال لنا أن تثبت سبع صفات ولا قال هذا الكلام ولا كل الكلام اللي أنتم تقولوه هذا ما قال هذا الكلام. فهل كان يريد أن يضل المسلمين ويوقعهم في التشبيه والتجسيم الذين ترمون به أهل السنة والجماعة بدون حرف؟ فلهذا لم يوضح لهم هذا الكلام. وهذا كما قلنا أبسط رد ترد به على المؤولة وعلى المعطلة وعلى المفوضة وعلى غيرهم. أبسط رد تقول له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام إيش إحنا المفروض نفهم منه؟ إيش اللي يفهم منه العربي وإيش إحنا المفروض نفهم منه؟ المفروض نفهم منه الإثبات تحت إطار ليس كمثله إيه؟ شيء. فهذا الله عز وجل كان يريد أن يظلنا فهو احمد ابن ابي العاد يضطر ان هو كل ما يكون الشخص هيك متمكن في البدعه وفهم الفكره جيد يضل اكثر واكثر. فهو قال انا اريد ازيل هذه ما نكتب على ما نكتب لا يتحدث بشيء وهو السميع البصير، لان الناس بتضل بالقران. وضح الفكرة، صارت الناس تضل بالقرآن، فيريد يحكي ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم، لأنه هو بيبني صفة العلم وصفة الإيه؟ صفة الحكمة حتى لا يضل الناس بقراءة القرآن. فهمت الفكرة شلون؟ إيش وصل بيهم البدعة؟ وإن هو يريد يحرف يعني يغيرها من القرآن، يبقى خلاص يتخرج من الملة، الناس كلها تعرف إن هو خرج من الملة يعني. يزعم إن هو كلامه أو أبلغ من كلامه. أيوه يزعم إن كلامه أهدى أهدى للناس من الايه من القران، لان فعلا اللي يقرا القران ما يوصل الا اللي يوصل به اهل السنه، محتاج تشويش اهل البدع عشان يوصل لايه حتى يصل الى كلامه. والثاني اللي هو وكما قال الدار الاخر جهل بن صفوان وجدت اني احك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، لانه عارف ان هذه الايه وغيرها تؤدي للناس بايه، ان هذه الايه وغيرها يؤدي الناس ليه الى المعنى الحقيقي والاثبات اهل السنه. فهو مضطر هو يقول انا حاسس دي ضلت الناس، الايه حاسس ان هي ضلت، مو موقف اللي هو اضل الناس. ليش احنا قلنا خلي بالكم كل ده بسبب حوادث الاول ده، بسبب ترجمته لكلام الفلاسفه ان ادى التشويش في مخه في مساله حوادث الاول ايه لا ولا لا. لو انتم ما قراتوا، لو انتم ما كنتم فاهمين مساله حوادث الاول لها، مش هتفهموا ليش هو عامل في حاله هيك. تقول ايش هذا، ليش مجنون هيك، اخر ما خليه القران نزل هيك، انت ايش اللي زعلك؟ خلي الناس تفهم هكذا، ايش اللي زعله؟ ان حاسس ان هذا يؤدي للايه؟ الى مقدمات عقليه، الى الالحاد. هو حاسس ان هذا يؤدي للايه؟ للالحاد. فهمتوا ايش اللي زعله؟ هو حاسس ان هذا الكلام يؤدي للايه؟ للالحاد. حتى هم يقولون هذا الكلام هيك يعني نضيفه اليكم من باب ان انتم تعلموا، يقولون اذا عرض كلام النبي كلام العقل يقدم كلام العقل. ليش؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت نبوته بالعقل، فلو هدمنا العقل هنهدم أصل النبوة. فهمت؟ المعتزلة والجهمية هم أصلا هم جهمية والمعتزلة هم أنتم منكم أنتم فرقين بينهم، هم جهمية عشان يشتركوا في الصفات والصفات، المعتزلة اختلقوا في القدر تمام؟ لكن هم في الصفات شيء واحد. فقالوا إذا أثبتنا كيف ثبت، كيف ثبت الله وجود الله بالعقل ولا بالشرع؟ بالعقل الذي دلنا عليه الشرع، بس العقل الشرع عندنا روح عن طريق العقل اثبت ايه وجود الله تمام. وكيف ثبت وحدانيه الالوهيه؟ ثبتت بالعقل الذي دلنا عليه الايه الشرع. احنا اهل السنه بنقول هذا، هم ما بيقولوا ما بيجوز بس الشرع، الشرع بس احنا عارفين ان الشرع له علاقه في الايه في المساله تمام. كيف ثبتت نبوة النبي أيضا بالإيه؟ بالعقل تمام، إن هو أتى بمعجزة، هذه المعجزة خلاف العادة وخلاف كذا، وبالتالي ثبتت بالإيه؟ بالعقل. فإذا خالف الشرع العقل يبقى خالف الشرع إيه؟ الأصل. فإلغي الأصل يبقى إلغي الشرع اللي هو الفرع وثبت بالإيه؟ بثبت الأصل. فهمت الفكرة كيف؟ فهو يضطر هو يرجع بقى يقول لك اصلا كل الكلام اللي قيل هذا بخلاف العقل، وهذا احنا مضطرين ان احنا نرد عليه بعقلا. هو بيقول ايش يا اخي انت عملت لنا عقليات، احنا خلينا ايه؟ لا احنا مضطرين نرد عليهم عقلا لاجل هذه الايه؟ الشبهات، لاجل ان ننقذهم وننقذ من يضلونه من هذه الشبهات. طب ايش الصح؟ نقدم العقل ولا نقدم الشرع؟ لهيك بقى ابن تيميه ثمان مجلدات كاملين باب تعارض العقل والايه؟ والنقل. يرد على الجهميه في هذه المسائل. لكن لا تعارض. فهمت الفكره كيف؟ ما بيتعارضوا في ذهنك. هو يستحيل ان يتعارضوا. دي اصل الفكره. ان هم يستحيل ان يتعارضوا. ايه؟ مش كل شيء في العقل مو مش كل كل الامور دخلت، كل الامور دخلت، ليست حصن القبح، حصن القبح هو احنا بنقول له اذا حدث تعارض بين الشرع والعقل فهذا دليل اما ان العقل عندك خطا. او الشرع عندك خطا تمام، انت وانت الشرع عندك وصل لك بطريق خطا يعني حديث مكذوب حديث ضعيف ايا كان، او ان عقلك انت اتصرف، لكن هذا تعارض غير موجود. واضح الفكره؟ وهذه التي تريحك كثيرا في كل المسائل الايه في كل المسائل الموجوده تمام. نعم العقل الفلسفي هون والمعارف الاوليه ولا غيرها يقصد العقل الاوليه المعارف الأولية وغيرها تمام، اللي هي أثبت فيها وجود الله، أثبت فيها اللي هي القطعيات العقلية اللي بنات العقل مقصود بها القطعيات العقلية. وجلسوا يأولوا القرآن يفعلوا أفعال كثيرة جدا بناء على هذا الأصل الإيه؟ الفاسد. منه ما يجي مسألة حوالي الأول إنها ثم كل ما تلا ذلك من إيه؟ من أمور. فلهذا هو نجي يقول لك هو مانو هيك يعني فكرته إن هو كافر ملحد يريد يمسح القرآن. هو هيك عنده تمام، هو عنده طريقة اللفة بهذه الطريقة. نسأل الله العفو والعافية من الضلال. فنسأل الله العظيم السميع أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمني وقرني. طيب ليس كمثلي شيء، إيه تعرفها؟ ليس كمثله شيء تمام. الكاف زائدة في ثلاث إعرابات لهذه المسألة. أول شيء إن الكاف زائدة صلة زيدت للتأكيد، وهذا ما يعرفه العرب من كلامهم. ليس كمثل الفتل زهير خلق، أنت عندكم خلق لكن هي خلق يوازيه في الفضائل. ليس كمثل الفتل زهير خلق يوازيه في الفضائل. وجاب أدلة أخرى، فيكون مثله خبر ليس، مثله خبر ليس وشيء اسم إيه؟ اسم ليس تمام. طيب وهذا جاء عن العرب. الوجه الثاني أن الزائد مثله، فبالتالي يقول الإعراب ليس كهو شيء تمام، وإن الزائد مثله. وهذا بعيد لأن مثل اسم، مثل اسم، وإن العرب تزيد الحرف أحسن من إن هي تزيد الإيه؟ تزيد الاسم. الثلاثة يعني الثلاثة إعرابات فيهم مشاكل كثيرة. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، وإن ما في زيادة خالص تمام، وإن ليس كمثله شيء يعني ليس كمثله شيء، فبالتالي ليس كهو شيء من باب أول. يعني ليس كمثل الله، لو فرضنا إن في مثل لله شيء، هنفرض إن في مثل لله، فلو في مثل لله فلا شيء مثله، فما بالك إن هو ما في مثله، يبقى هذا من باب إيه؟ أول تمام. ولا شك ان اول تعريف هو الايه، هو الاول والاظهر. طيب نبدا الان في بعض المسائل تبع القدر، يعني كل هذا من مهل شويه هيك على موضوع القدر. خلق الخلق لعلمه. يا شباب انا اريدكم تذكروا هذا الكلام جيد جدا، وان تحكي الاختبار من 85%، لان لازم تكون هذا يؤهلك. هذا ممكن نسمي شرح التقوية بداية المجتهد في العقيدة ونهاية المقتصد، وهيك بداية المجتهد يعني يجب يجتهد في العقيدة. أول شيء شرح الإيه، يعني هو وصل لدرجة أنه هو خلاص أو وضع قدمه على أول مراتب الاجتهاد في العقيدة، ونهاية المقتصد اللي هو هي يكتسب العقيدة، يستطيع يكتسب خلاص بده يتخصص في شيء ثاني. فوق التقوية يبقى تريد أن تتخصص في العقيدة، يعني لو تقرأ فوق التقوية تريد أن تتخصص في الإيه، تكون متخصصا في العقيدة. طيب خلق الخلق بعلمي، هل خلق الخلق بعلمي يعني خلقهم بصفة العلم؟ لا، وهي مقصود بعلمي هذا حال. يقول خلق جملة حالية، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي الخلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهي هنا بمعنى المخلوق. خلق الخلق يعني أنشأ المخلوق بعلمي، وقوله بعلمي في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة. وين الرد على المعتزلة؟ حداد المعتزلة القدرية. بقى لما نقول المعتزلة يبقى بتحكي في الإيه؟ في القدر، في الأساس، دراعتهم الأساسية في القدر. زين إن قاسمة ظهر المعتزلة أو أي شخص يضل في مسائل القدر عن طريق أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد هي مسألة إثبات العلم، لأنه طالما علم ما يفعلون فقد خلق ما يفعلون، لا تستطيع نزع هذا من هذا. ضربت لكم مثال لما غيلان القدري أتى به، أتي به إلى عمر بن عبد العزيز، هو طلبه، فهو عارف أنه بيحكي في القدر، فقال له هل تقر بالعلم؟ قال نعم، قال بفيدك. فلما الله عز وجل يعلم كل شيء خلص، فهو خلق كل شيء وانتهت المناظرة على طول في لحظتها، عارف ان مذهبه ايه؟ متناقض. فصار بعض الشيء يسموه يلعبوا في العلم بقى. صار القدرية يلعبوا في مسألة العلم حتى إيه يخرجوا من هذا الإلزام. فحصل مناظرة بين عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب نقلها في كتابه اسمه الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشر المريك عند المأمون حين سأله عن علم الله تعالى. يا بشر الله يعلم. بشر بقى متعلم. بشر المريك هذا من أئمة المعتزلة كان أبوه يهوديا ثم هو أسلم. طبعا قال يعير بأبيه لكنه عند التحقيق ما كان يهودي يعني هو أسلم فعلا يعني عند الظاهر لنا مو مثل عبد الله بن سلام وهذا من باب الانصاف. لكن هو ما كان عند اليهود اتعلم ليه اتعلم شوية من الفلسفة والمنطق وإلا خرب لنا إيه دنيا نسأل الله العفو والعافية. وكان من تلاميذ أبي يوسف ومات سنة 18 و200 هجرية. كان من تلاميذ أبي يوسف اللي هو من أئمة صاحب أبي حنيفة تمام. وكان نعم 18 و200 هجرية. وكان رجلا يعني قالوا من أئمة الفقه دولة البدعة التي دخل فيها. وكان رجلا ورعا بيحكى من ورعه أنه كان لا يطأ امرأة في الليل لا يطأ امرأته ولا يطأ زوجته في الليل خوفا من أن تكون قد بدلت. الليل ما في عندهم شيء لدرات ولا مصابيح ولا شيء فيدخل بالليل يمكن تكون اتغيرت المرأة هو ما مدريان. فمن باب التورع كان لا يطأ امرأته في الليل ولا يتزوج امرأة إلا وهي أصغر منه بعشر سنوات خوفا من أن تكون أخته في الرضاعة. وممكن يكون هو يعني برضو مرض صغيرة برضو يعني بس هو هيك يعني قال الناس إن هو بيخاف يخشى أن تكون أخته من الرضاعة فقال إيش لابد تكون ومع ذلك كان يشرب اللبيب على مذهب أبو حنيفة. ودائما إن هو بيبقى يعني يقع في بدعة ويقع في تشددات تورعية بيبقى الله عز وجل يوضحها في مسائل إيه؟ في مسائل أخرى. وطبعا اشتهر بأنه بشر الشر مقابلة ببشر الحاكم بشر الايه بشر الخير مثل احمد بن ابي الوهاب بشر البدع احمد البدع مقابلة امام احمد احمد الايه السنة. المهم بشر المريسي بدا العبد العزيز المكي قال له الله عز وجل يعلم. لو قال لا يعلم يبقى ايش كافر خلاص الكلام واضح كثير يعني ادلة السنة. فقال له لا يجعل عشان هيك قال الكتاب اسمه الحيدة اللي هو الشيخ اللي هو عبد العزيز قال له الكتاب اسمه الحيدة أحد عن السؤال. قال يعلم. قال لا أنا لا أقول يعلم أقول لا يجهل. قال الصفة إيه سلبية. قال له طب الاسطوانة هذه الاسطوانة هذه لا تجهل هي دي الصبورة تجهل لا تجهل تمام لا تجهل تمام فأنت إيش هذه ليست الصفة الثبوتية ولكن أنت تثبت صفة العلم للأنبياء وللرسل ولعباد الله المؤمنين ولا تثبتها لله والله عز وجل أولى أن تثبت صفة العلم صفة كمال ولا صفة نقص خليه يقول نقص تمام صفة إيش كمال طبعا تمام هو بنقصه طبعا أمام الخليفة فما يستطيعش يخبص كثير يعني هو الثاني ده ما يستطيعش يجادل برضه بطريقة تضحك. فإذا صفة العلم صفة كمال ولا صفة نقص صفة كمال كيف تثبتها للأنبياء وتثبتها للأولياء الله الصالحين أو لعباد الله الصالحين وتنفيها عن الله سبحانه وتعالى والله عز وجل أولى بأن يوصف بها وله المثل الإيه؟ الأعلى معايا. فمن أثبت العلم فقد نفى وقل إثبات العلم لله وقد نفى الله تعالى الأنبياء والملائكة المؤمنين بالعلم ولا ينفي الجهل لا بنفي الجهل. والله عز وجل عندما مدح الأنبياء والمؤمنين قال يعلمون ولا قال لا يجهلون قال يعلمون أثبت لهم الإيه؟ العلم تمام. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل ومن نفى الجهل لم يثبت العلم على الخلق ولم يثبت العلم على الخلق أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفو ما نفاه ويمسكه عما أمسك عنه. يعني أنت لما تثبت العلم فقد نفيت الإيه الجهل يعلم يبقى إذا لا إيه لا يجهل. لكن لو قلت لا يجهل لا يلزم منها العلم بدليل أن الصورة هذه لا تجهل لأنها جمل ماشي. طيب ما ماشي لو انت هي هي هي هي, هي, هي لا تجهل هي لا تعلم وايضا لا تجهل لا هي لا تجهل هي لا هي تعلم ولا تجهل يعني ما تصف شيء حتى لو ما تصف هي لو ما هي لا تاكل طب ايش هي فعلا لا تاكل انا اقصد ما تصف شيء لا توصف ان هي لا تاكل هذه الصفوره لا تاكل لا تتحرك تتحرك؟ لا طيب تعلم؟ لا تعلم ها؟ اسمي واضح يعني. مش إلا وصلنا إنسان أنه لا يجهل. ليس يلزم ذلك أنه يعلم. لا. هو لا يجهل هذه من شرط أنه يكون يعلمها. وكن يعلمها ممكن يعلمها علم إيش؟ يعني علم مو يقيني عنده ظن عنده شك أي كان يعني. يعني مو شرط أنه يجهل. ثم هي منها صفة كما تحدثنا قبل أن غير هؤلاء صفاتهم السلوك. ثم الإنسان لأن الإنسان إما عنده علم وإما عنده جهل. لكن في أمور مثلا في عندها شيء ثاني هي لا توصف كما قلنا لا توصف بهذا يعني لا عندها علم ولا عندها جهل. لكن تستطيع تنفي عنها العلم وتنفي عنها الجهل. يعني الإنسان ماشي ممكن تقول لا يجهل بعيدا إيه يعلم. لكن الشرط ممكن أمور أخرى تصدقها بعدم الجهل وهي أيضا لا إيه ولا ويكون لها ثلاث أحوال. فهمت الفكرة كيف؟ طيب يقول والدليل العقلي على علمه تعالى. احنا خلصنا الدليل الشرعي على علمه تعالى اللي هي الايات والاحاديث التي تثبت ان الله يعلم بكل ايه ان الله بكل شيء عليم. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا الله ويعلم رقم البر والبحر الى اخر ذلك من الايات. طيب ايضا نحتاج دليل عقلي ولا ما نحتاجه؟ نحتاجه. وعرفت ليش نحتاجه؟ يقول على علمه تعالى انه يستحيل ايجاد الاشياء مع الجهل، ولأن إيجاد الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم تصور المراد. أنتوا بتثبتوا إن هو خالق، اللي ما بيثبت إن هو خالق هذا من الملحدين وخلصنا، تمام؟ بس نبلش هيك مع الجهمية والناس هذول بيثبتوا إن هو إيه خالق. كيف يخلق الخلق دون أن يعلمهم؟ لابد أن يعلمهم حتى إيه؟ يخلقهم. وهي مستحيل يعرف إيش كم يكون حتى يخلق ده، مستحيل عقلا حتى تصور إيش؟ تصور هذا، تمام؟ وتصور المراد هو العلم والإرادة تستلزم. ليش؟ لأن إيجاده الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم تصور المراد. أنت تريد تفعل شيء، مو لازم تتصور إيش الشيء هذا حتى تفعله، يبقى لازم تعلمه. ماشي؟ طيب. فكل فكان الإيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للإيه؟ للعلم. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع حضوره عن غير العالم. والإحكام الذي في الكون يستلزم أن الله يعلم إيه هذا الكون، كيف يكون هذا الإحكام؟ الشمس بتدور بهذه الطريقة والأرض بتدور حولها بهذه الطريقة وهذه النسب اللي موجودة، ولو الشمس قربت شوية تحرق الأرض، ولو بعد شوية الأرض إيه تتجمد والخلايا وكل هذه الأمور، كيف يوجد هذا الإحكام دون أن يعلمه الله؟ يبقى إذن الملحدين الجدد دول بالجهة المعتدلة إن هما بينفوا العلم وينفوا التقدير، عندهم مشاكل كثيرة جدا. هو في الآخر هيك ملحد لكن إيه؟ لكن مقرر بالخلق أو مقرر بالإيه؟ بالفعل، تمام؟ طيب. ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما وهذا له طريقة. يبقى ولأن المخلوقات في منها شيء عالم ولا ما في شيء؟ وهذه صفة كمال ولا لا؟ كمال. يبقى يستحيل أن توجد صفة الكمال هذه في الله سبحانه وتعالى يكون المخلوق أكمل من الإيه؟ من الخالق. يستحيل أحدها أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة يعني ضرورة عقلية، كلمة ضرورة يعني ضرورة عقلية، نعلم ضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، صح؟ وإن الواجب أكمل من الممكن. مين الواجب؟ واجب الوجود اللي هو الله سبحانه وتعالى أكمل من واجب الإيه؟ من ممكن الوجود. ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل قطعا، ولا في شك في هذا؟ ما في شك، تمام؟ فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. ممتنع حتى إيش؟ عقل. وإحنا نريد نثبت لهم العلم عقلا، لأن هو ليش بينفي العلم؟ ليش بينفي العلم؟ دي بقى ما لها علاقة بحوادث لا ولا لا. هو بينفي العلم ليش؟ عشان ينفي التقدير، لأن هو إذا أثبت العلم إجباري كيف يعلم الله عز وجل أن إبليس لم يسجد ويخلقه لو كان لا يريد أن لو كان يريده أن يسجد؟ كيف يعلم أن إبليس لم يسجد لآدم؟ تمام؟ هم إيش يقولوا المعتزلة؟ يقولون إن إبليس الله عز وجل أراده إرادة كونية. الإرادة عندهم واحدة، ما عندهمش إرادتين. الإرادة عنده إيه؟ واحدة، تمام؟ ما في شيء اسمه كونية وشرعية، إرادة واحدة، تمام؟ طيب فكيف أراد الله من إبليس أن الله فيقولون إن الله أراد من إبليس إرادة كونية أن يسجد وإبليس لم يسجد، تمام؟ إيش أبسط رد؟ الله عز وجل يعلم إن إبليس لم يسجد أم لا؟ طب لو يعلم ليش خلقه؟ طالما يريد أن لا يسجد وهو إيش؟ طالما يعلم أنه يريد أنه سيريد منه أن لا يسجد أن يسجد أقصد وهو إيه؟ لن يسجد. يبقى ليش خلقه؟ ما يخلقوش أصغر، ما يخلقوش مثل إيه؟ خلاص انتهت المسألة. تمام؟ عيبك حتى من خلق الأفعال وخلق فعله وما إلى ذلك. ما يخلقش الجسم الأصغر. وهم مقرون إن الله خالق إيه؟ إبليس. طب كان يعلم إن هو لن يسجد؟ يعني. خلاص يبقى ليش خلقه؟ يبقى ما يخلقه. فهمت الفكرة كيف؟ فهم اضطروا هيك غلام ما كان بدعته إيه؟ غلام ده بدعته إيش؟ خفيفة. فعمر عرفت كيف رد عليها عمر بن عبد العزيز قال له خلاص احنا نسكت الناس مع السلامة. هم ما راحوا خرجوا منها راحوا قالوا ايش؟ لا يعلم. ايوه قالوا لو قلنا لا يعلم خلاص هيك تورطنا. يبقى نقول ايش؟ لا يعلم. لا يعلم. طب يعلم؟ لا يعلم. يا اخي يعلم؟ لا لا يعلم. احنا بقى بنثبت له العلم بهذه الايه؟ فهمتوا بنثبت له العلم بهذه الطريقة العقلية حتى نرده عن بدعتي. ليش عندنا بعض الدراسين؟ لا، لأن هو عنده إرادة واحدة بس، ملهاش كمان أنواع. مثل الكلام عند الكلابية هيك، اللي هو خلق كل الكلام في نفس الوقت، هو أخذ كل الإرادة في نفس الوقت، وخلاص انتهى الأمر وكل الأحداث دي هي منتجات. ماشي؟ طيب، الثاني أن يقال كل علم في الممكنات اللي هي المخلوقات يعني، إنه ممكن الوجود واجب الإيه؟ الوجود. كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع لأنه هو خالق كل شيء. هو ده خالق كل شيء، انتوا معترفين ان هو خالق كل شيء، بيقولوا معترفين ان هو خالق كل شيء الا افعال الاداه، ما بنعتبرها شيء ايا كان بقى الطريقه اللي بيخرجوها منها. طيب العلم ده مخلوق ولا مو مخلوق؟ شيء ولا ما هو شيء؟ شيء. يبقى خلق الله ولا لم يخلقه؟ خلقه. ومن الممتنع ان يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا عنه؟ فكيف يخلق العلم وهو ما عنده علم؟ بل هو احق به، والله تعالى له المثل الاعلى، لا يستوي هو المخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق احق به، وكل نقص تنزل عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه اولى. تمام؟ العلم العالم، علم العالم شيء ولا مو شيء؟ هما ممكن يقولوا افعال العباد منها شيء ممتنع لذاتها ومنها شيء وخلصنا. تمام؟ ايا كان افعال العباد بالنسبه لله ممتنع لذاته وخلصنا. علم العالم هذا شيء ولا مو شيء؟ شيء. باصرارهم المعتدله طالما شيء. خلق الله ولا ما خلقه؟ خلقه. وهو صفه كمال ولا صفه نقص؟ صفه كمال. فكيف يخلق للخلق كمالا هو عاريا عنه؟ هذا يستحيل مو شرعا، يستحيل ايش؟ عقلا. طيب انا كنت اريد ننتهي من اكثر من هذا ولكن نكتفي بهذا القدر، لكن انا ابشركم ان الايام القادمه ان شاء الله هناخد كميات كبيره من هتبقى احنا بلشنا يعني ايه انهينا الصعوبه. اظن الحلقه هاي اسهل من الحلقه اللي قبلها، كل مره هتلاقوا الحلقه اسهل من اللي قبلها غالبا باذن الله. حد عنده سؤال؟ بس احنا نجمل الكلام الذي فصلناه، نقول ان احنا تحدثنا عن مساله حوادث الاول لها وفرقنا فيها بين العوام، ان انتم ما تحكموا معهم في هذا الكلام لانه اكثر مما ان تتحمله عقولهم، ولكن حكينا ولكن قلنا ان اهل العلم او طلاب العلم لابد ان يكونوا محققين هذه المساله، لانها هي الاساس التي فتحت باب الشر الكبير للامه، سواء من جهه الجهميه او من جهه الباطنيه والقرامطه وما الى ذلك وما فعلوه في الامه الاسلاميه. ثم قلنا ان الله عز وجل على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، وتحدثنا إن الله على كل شيء قدير بخلاف ما قالته المعتزلة، وقلنا أن تأويلهم ظاهر البطلان في هذه المسائل، وقلنا ليس كمثل شيء، تحدثنا ليس الكاف زائدة من باب التأكيد من باب التأكيد، وهذا هو الإعراب الأقرب، وقلنا أن لله المثل الأعلى، وهذا من أدلة إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل له المثل الأعلى في كل صفاته. ثم تحدثنا عن صفة العلم حتى نبدأ في الحديث عن القدر، لأن إثبات صفة العلم قاصمة ظهر تمام المعتزلة والقدرية. نسأل الله العفو والعافية.